سيداتي وسادتي، مرة أخرى بنلتقي في هذا المكان في مسرح حديقة الأزبكية، حيث نواصل إذاعة الحفل الساهر لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. الحقيقة من الحاجات اللي هي بتجدها صعبة انتقاء الأغنيات اللي بيطلبها الناس واللي بيحبوا يرددوها واللي بيقضوا فترة الاستراحة بعد ما بيهنوها على الغناء في طلبها وفي طلب سماحها. أنا طلبت الأغنية دي وأرجو أن أنا أكون وفقت وتكون أنتوا كمان عاوزين تسمعوها. الأغنية اللي هنسمعها دلوقت عودت عيني على رؤياك، اللي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض سنباطي. المسرح مليان، والنهاردة في عدد كبير من السوريين، من إخواننا في الإقليم الشمالي، إخواننا اللي هم جزء منا واللي احنا جزء منهم واللي هنقضي حياتنا كلنا سوا مع بعض، نشق طريقنا إلى الأمام وإلى مستقبل عظيم زاهر بإذن الله. أيها السادة، في اللحظات دي، في اللحظات اللي بتندمج فيها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة ومن دمشق، زي ما هو حاصل النهاردة، حاصل النهاردة في مناسبة جميلة وسعيدة بعد إعلان الوزارة وإعلان الدستور المؤقت، وبالليل دلوقتي أبناء الوطن الواحد في الشمال وفي الجنوب بيشاركوا في حفلة واحدة وفي متعة واحدة. أيها السادة، رفع الستار عن أم كلثوم. Thank you. عمري. على رؤيا Thank you. بسمتك مرحت قلبي قلبي عايشين على الأمل البسة بسمتك مرحت قلبي عايشين وإلغان عايشين على الأمل البسام، وبسمتك فرحة قلبي. عايشين على الأمل البسام، وبسمتك فرحة قلبي. عايشين على الأمل المساء، وإن غبت يوم عني أفضل أنا وظلي، وإن غبت يوم عني أفضل أنا وظلي، وإن غبت يوم عني أفضل أنا. Thank you. وفكري ما على ذكرى. Oh. Oh. Thank you. Bye. في عزل بينور ولا في حبيب مخبوب، الحب كله نعيم. لا في عزل بينور ولا في حبيب مخبوب، الحب كله نعيم. لا في عزل بينور ولا في حبيب مخبوب. ويوم ما تسعين Thank you. حبيبنا يا ريت يدور القلب صبار وقت الدور العمر معا يا ريت يدور القلب صبار وقت الدور العمر معا تشدو أم كلثوم تشدو ساعات ودقائق هي من ساعات العمر وينفعل الحاضرون مع هذا النغم الحلو مع هذه الكلمات العذبة مع هذا الأداء الرفيع الذي يجد صداه سريعا في القلوب يمس أوتارها ويملأ شغافها وتبعث معانيه الدفء في القلوب وفي العقول التي تدرك والتي تعي هذا الفن والتي تقدر هذا الجمال والتي تسعد بهذه اللحظات التي نسعد بها الآن ويسعد بها معنا الحاضرون والمستمعون في كل أجزاء الوطن العربي واليوم في الإقليم الشمالي وفي الإقليم الجنوبي من جمهوريتنا الحبيبة نسعد ويسعد لسعاداتنا العرب في كل مكان فهو احتفال وهو سرور وهي محبة وإخاء يعبر عنها شعبان عريقان وتنبعث عن مزاج واحد يعبر عن هذا الفن الرفيع أيها السادة لنا عودة مرة أخرى إلى هذا المكان.